salawat pada Nabi sampai sampai dibela ni dorong Rabi. Kecuali vokal inti kami belum mempunyai istri siri. Semoga diberkahi, oh, bersama Bro Usyakul Mustafa yang jauh dari sana, diberi naifas kencong jember. Semoga diberkahi, oh, bersama Bro Usyakul Mustafa yang jauh dari sana. Lupa pacar keling pasuruan. Pegang uang pas-pasan hanya untuk salawatan. Daripada pacaran mending kita ke pelaminan. Pegang uang pas-pasan hanya untuk salawatan. Daripada pacaran mending kita ke pelaminan. Aku nak sing-sing kelambi abang. Penonton ni ayu-ayu tenang. Aku nak sing-sing kelambi abang. Rabi. Innama sa'adu asaru khalfadu بعدما رزقوا اليقين. إنها خطوات طه. إنها خطوات طه. من مشى من مشى لن يهونا. نور هذا الكون ضاءت منه شمس الكائنات. إنه نور أتانا في ربيع المكرمات. مذهبان الله نوره زال عنا الظلمات. مذهبان الله الله نورا زال عنا الظلمات. نور هذا الكون ضاءت منه شمس الكائنات. إنه نور أتانا في ربيع المكرمات. والحبان الله نورا زال عنا الظلمات. حبان الله نورا زال عنا الظلمات. حبان ربي.